بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال السيوطي رحمه الله: ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري، واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه، فالأكثرون صوبوا. قال ابن السبكي: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فأخذ السيوطي هذا ونظم. الفرق بين التعريفين أن ابن السبكي قال: الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. السيوطي لم يقل يمكن، بل قال: ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. قصد خبري أي القصد، مصدر قصد يقصد قصدا بمعنى اسم المفعول، فالقصد بمعنى المقصود. إذن قصد خبري أي مقصود خبري، والمقصود هو المطلوب. فهو غير المطلوب إلى كلمة مرادفة ليناسب النظم، قال: لقصد خبري. فهذا التغيير ليس فيه شيء معنوي، ولكن الذي هنا في النظم أنه قال: ما صحيح النظر فيه موصل، موصل، فلم يقل يمكن التوصل، إنما في جمع الجوامع قال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، وقال ما يمكن، ولم يقل ما يتوصل بالفعل، لم يكن يتوصل للإشارة إلى أن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل. يعني هو سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه هو دليل، هو موصل إلى مقصود خبري سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه، لأن الدليل قد لا ينظر فيه، يعني ربما لا ينظر أحد في هذا الدليل لكنه يبقى دليلا، فعدم النظر فيه لا يمنعه أن يسمى دليلا. فلذلك لم يقل في جمع الجوامع ما يتوصل به، وإنما قال ما يمكن التوصل به. لكن هذا التغيير وإن كان يبدو للناظر لأول وهلة أنه تغيير معنوي، إلا أنه في الحقيقة ليس تغييرا معنويا، لأن السيوطي يقول ما يتوصل به أي بالقوة أو بالفعل، فهو بمعنى قولهم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إذن هذا التغيير هو الذي قد يلوح بين التعريفين، لكن السيوطي ذكر في شرحه قال: الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فالتوصل شامل له بالفعل وبالقوة، لأن الدليل قد ينظر فيه النظر المتوصل به، ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا. كأن في إشكال في العبارة، صوابها لأن الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به، ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا. فهذا هو الذي يلوح من الفرق بين التعريفين. قبل أن نشرح التعريف الاصطلاحي، هذا التعريف الذي ذكره هو التعريف الاصطلاحي، وهو أيضا الدليل في الصلاح الأصوليين بخلافه في الصلاح المناطقة، ولا نتعرض هنا لتعريف المناطقة لأننا نعتني هنا بالأصول، فلا علاقة لنا الآن بتعريف الدليل عند علماء المنطق، يأتي هذا في محله إن شاء الله عندما نتكلم عليه قياس وأقسامه في شرح السلم إن شاء الله تعالى. ولكن الدليل فيه مباحث قبل أن نخوض في المعنى الاصطلاحي. قال في شرح الكوكب المنير: ولما كان موضوع علم أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه، يعني لماذا يذكرون تعريف الدليل في أصول الفقه؟ قوله هنا: الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري، ألف الدليل، هل هي لمعهود سبق ذكره؟ نعم، لأننا ذكرنا في تعريف أصول الفقه إيه؟ أدلة الفقه الأصول مجملة، فذكرنا كلمة الأدلة وجمع دليل، فاحتجنا إلى معرفة الدليل. فمن هنا ذكروه. قال لما كان موضوع علم أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه ولم يتقدم ما يدل على معنى الدليل ولا على ناصبه أخذ في تعريف ذلك. إذن وجه ذكر الدليل في هذه المباحث، ما زلنا في مقدمات علم أصول الفقه، لم ندخل بعد إلى أبواب الأصول، تكلم في المقدمات، عرفنا معنى الأصول وعرفنا الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، والآن نتكلم على الدليل وستكلم، وعرفنا أيضا ما يتعلق بالتحسين والتقبيح استطرادا في ذكر الأحكام وأنه لا حاكم إلا الله عز وجل. سنعرف بعد ذلك الحد والعلم والجهل والظن والشك وما إلى ذلك، وبعد ذلك المباحث اللغوية وهي من أهم المباحث، كل هذه مقدمات. فالدليل ذكر لأننا عرفنا من قبل أن أدلة الفقه، أن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، فاحتاجنا إلى معرفة الدليل. فالدال الناصب للدليل، الدال يعني دليل بمعنى دال يعني فعيل بمعنى فاعل، هو الناصب للدليل وهو الله سبحانه وتعالى. قاله الإمام أحمد رضي الله عنه: وأن الدليل القرآن، يعني الله تعالى نصب دليلا. ما هو الدليل؟ القرآن. والله تعالى دال، وصح أن يقال دليل، نعم، لأن دليل بمعنى دال، فهو دليل فعيل بمعنى فاعل، سميع بمعنى سامع. الله تعالى دليل، يعني إذا قلنا إنه نصب الدليل، هو الذي وضع هذا الدليل، لأننا نطلق الدليل بمعنيين: المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا. الدليل بمعنى المرشد حقيقة وبمعنى ما به الإرشاد. فالمرشد هو الذي نصب الدليل وأقام الدليل ووضع الدليل، هذا المرشد. وما به الإرشاد اللي هو إيه؟ العلامة التي نصبت حصل بها الإرشاد، لكن الذي أقام هذه العلامة ونصبها أيضا يقال فيه دليل. فالدليل المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا. إذن الدليل إذا أطلق على الله عز وجل أي بمعنى أن الله دال، يعني ناصبا، يعني أنه تعالى ناصبا، يعني أنه تعالى ناصب لهذا الدليل، هو الذي أقامه. والدليل القرآن، لأن الله تعالى جعله دالا عليه. وقيل إن الدال والدليل بمعنى واحد، قول الثاني أن الدال والدليل بمعنى واحد، وعلى هذا القول أكثر المتأخرين، وأن دليل فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع بمعنى عالم وسامع. وذكر في مختار الصحاح ولسان العرب أن الدليل ما يستدل به، وأنه الدال أيضا. وذكر أبو إسحاق الشيرازي بعد أن عرف الدليل بالمرشد أن بعضهم قال إن الدليل هو الدال وهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، هذا اللي ذكره أصحابنا، هذا أيضا ذكره الشيرازي في اللمع. وذكر الآمدي أن له ثلاثة معاني، الآمدي قال الدليل له ثلاثة معاني: الأول الدال وهو الدليل وهو الناصب للدليل، هو الدال يعني الذي نصب الدليل وهو الله عز وجل. ذكر الأمر أن ثلاثة معاني هي الدال وهو الناصب لما يرشد به، الثاني الذاكر لما يرشد به، والثالث ما به الإرشاد. قال يطلق الدليل على ثلاثة معاني: الناصب للدليل، الذاكر لهذا الذي يرشد به، ما به الإرشاد يعني ما نصب دليل، يعني ما نصب ليرشد. فالأول هو الله تعالى، قال فالدليل على الصانع هو الصانع لأنه نصب العالم دليلا له. إذا قلت نحن نستدل على وجود الله تعالى بهذه المخلوقات، فمن الذي جعلها دالة عليه؟ الله تعالى. ولهذا فسر قالوا رب العالمين، لماذا سمي العالم عالما؟ لأنه عالم على مخلوق، على خالقه، لأنه عالم على خالقه وهو الله تعالى. فمن الذي جعله علما يدل عليه ودليلا يدل عليه؟ هو الله تعالى، فيكون هذا المعنى الأول الناصب لما يرشد به. ومثال الذاكر العالم الذي يذكر للمستدلين كون العالم دليلا على وجود الله عز وجل. العالم الذي يذكر للمستدلين كون العالم، العالم يذكر أن العالم دليل على الله عز وجل. نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر لذلك، لكن يقال أيضا خلفاؤه. ومثال ما به الإرشاد العالم المخلوق، نفس العالم يقال فيه دليل لأنه دليل يتحقق به الإرشاد. العالم المخلوق الذي يتحقق به الإرشاد، أي العلامة التي نصبت للتعريف. وابن الحاجب رأى أن الدليل في اللغة هو المرشد، وأن المرشد يطلق على المعاني الثلاثة التي ذكرها الآمل. ابن الحاجب ذكر أن المرشد قال هو القدر المشترك، هو المرشد، ويطلق هذا على الثلاثة المعاني التي ذكروها اللي هو الناصب والذاكر وما به الإرشاد. وذكر أيضا ابن مفلح في أصوله، وتبعه المرداوي في التحبير، وتبعه ابن النجار في شرح الكوكب، غير أن العضد ذكر في شرحه أن إطلاق المرشد على ما به الإرشاد مجاز. ولذا قلت لكم الدليل هو المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا. قال نعم يطلق، لا إشكال، لا, لا, لا ننازعكم في أن الدليل يطلق على ما به الإرشاد، ولكن هل هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ هو يرى أن هذا الإطلاق مجازي، وأن الإطلاق الحقيقي للدليل هو أن المرشد الذي نصب الدليل، الذي أقام الدليل، وهذا ظاهر اختيار ابن النجار، واستبعده التفتازاني، السعد التفتازاني، لأنه يؤدي إلى استعمال اللفظ في معنيه الحقيقي والمجازي. قال إذن إذا قلت الدليل فسيستعمل في المرشد وما به الإرشاد، وهذا خلاف الأصل، لأن الدليل يطلق على المرشد وعلى ما به الإرشاد. ورأى أن المرشد له معنيان، الناصب لما يرشد به والذاكر له، وهذا أيضا ما ذهب إليه الأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب. فهذه خلاصة الأقوال فيما يتعلق بالمعنى اللغوي للدليل، أنه المرشد، وهل هذا، هل هذه دلالته، ويطلق المرشد بعد ذلك على ما به الإرشاد وعلى الناصب والذاكر، ولا هو يطلق على المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا؟ هذا الخلاف بينهم. قال ابن النجار وهو لغة المرشد وما به الإرشاد، المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا. فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، يعني الناصب للعلامة هو الذي أنشأها، والذاكر لها هو الذي أخبر بها لم ينشئها. والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف. لو أني مثلا أسير في الطريق، فالذي أقام هذه العلامات التي تدل الناس على الطريق، إذا أردت كذا فاذهب يمينا، وإذا أردت كذا فاذهب شمالا، ده المرشد صح؟ هذا الذي أقام الدليل الذي وضع. ونفس هذه العلامة الموضوعة يقال فيها إيه؟ دليل ما به الإرشاد، هذه العلامة التي وضعت. وأما الدليل شرعا أو صلاحا، يعني في الصلاح العلماء، فهو ما ذكره. قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لماذا قلنا ما يمكن التوصل؟ عرفنا أننا قلنا ذلك لأنه قد لا ينظر فيه بالفعل، ولكنه دليل وإن لم ينظر فيه. طيب ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، بصحيح النظر يعني بالنظر الصحيح، خرج به النظر الفاسد المبني على مقدمات فاسدة، وإنما يتوصل بالدليل إذا نظر فيه نظرا صحيحا. وهذه مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لأننا نقول هذا دليل، لكن هل كل من استدل به سيصل إلى المطلوب؟ لا، هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وأما النظر الفاسد المبني على مقدمات فاسدة أو المبني على جهل، فإن هذا لا يؤدي إلى المطلوب، بل قد يؤدي إلى نقيضه، ولا يكون الخلل في الدليل، وإنما يكون الخلل في من نظر، ناظر في هذا الدليل. فصحيح النظر من باب إضافة إيه؟ الصفة إلى الموصوف، لأن يقول النظر الصحيح، النظر موصوف، صحيح صفة، فقلت بصحيح النظر أضفت الصفة إلى الموصوف. يبقى ثم الدليل ما صحيح النظر، أي ما النظر الصحيح في النظر، ما صحيح النظر فيه، أي ما النظر الصحيح، ما النظر الصحيح فيه، يعني ما معنى الذي، الذي النظر الصحيح فيه موصل لقصد أي لمقصود خبري. فيه ما صحيح النظر فيه، ضمير في قولي فيه يعود على ذلك الشيء، ما يعني يعود على ما، ما صحيح النظر في هذا الذي نتكلم عليه اللي هو الدليل؟ موصل لقصد خبر، قصد فعل، مصدر بمعنى اسم المفعول، اي مقصود اي مطلوب خبري. ما معنى مقصود خبري او مطلوب خبري؟ المعنى هنا المطلوب التصديقي وليس التصوري، لاننا عرفنا في المنطق ان العلم منه تصور ومنه تصديق. فالتصور حصول صورة الشيء في الذهن، وهذا يتعلق بالمفردات، والتصديق يتعلق بالمركبات بالجملة، اني اقول هذا محكوم عليه ومحكوم به، او محمول وموضوع، او مسند ومسند اليه، او مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، وهذه النسبة القائمة بينهما، النسبة التي يتعلق بها هذا بذلك. فإثبات هذا، إثبات الوقوع واللا وقوع، هذا الذي يسمى تصديقا. فالدليل يتوصل به إلى معرفة التصديقات وليس إلى معرفة التصورات. إذن ما الذي يوصل إلى معرفة التصور؟ الحد والرسم. ولهذا سأذكر بعد الدليل يتكلم عن الحد، الجامع المانع حد الحد، أو ذو انعكاس انتشأ واضطر. يذكرون الدليل ويذكرون الحد باعتبار أننا نريد أن نعرف المركبات التصديقية وأن نعرف المفردات التصورية. حينئذ ما الذي يعرفنا التصديقات؟ ما الذي يدلنا يوصلنا إلى التصديقات؟ الدليل. وما الذي يوصلنا إلى التصورات؟ الحد. ولا يصح أن تقول ما معنى الخمر؟ أقول لك كذا وكذا، فما الدليل على هذا؟ هذا حد. إنما الدليل يطلب في التصديقات. الخمر حرام، تقول ما الدليل على أن الخمر حرام؟ ماشي، لكن إذا كنت أريد أن أعرف معنى الخمر لا تسألني ما الدليل، لأني أريد أن أعرف شيئا، وهذه المعرفات تكون حدا أو رسما بحسب الشروط التي ذكروها في الحد والرسم. حينئذ يذكرون الدليل باعتباره متعلقا بمطلوب خبري. لماذا قالوا مطلوب؟ لم يسكت عند قوله لقصد لمقصود يعني او مطلوب، لماذا قيد بقوله خبري؟ عرفنا خبري بمعنى التصديق ليخرج التصورات، فانه يتوصل اليها بالحد وبالرسم. وخرج بقولنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ما لا يمكن التوصل به الى المطلوب، فلا يكون دليلا كالمطلوب نفسه، ولا كانت مصادرة تأخذ نفس الذي يريد أن يستدل عليه وتجعله دليلا، فإنه لا يمكن التوصل به إليه. أو يمكن التوصل به إلى المطلوب لكن لا بالنظر، كسلوك طريق يمكن التوصل به إلى مطلوبه، فهذا أمر حسي، وإنما أتكلم على أمور معنوية. وخرج بقولنا بصحيح النظر فاسده، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه خرج به النظر الفاسد، ككاذب المادة في اعتقاد الناظر. كاذب المادة مثلا، هذا يقول هذا حصان وكل حصان صاهر، هذا صاهر، وبعدين هذا ليس حصانا، ده تمثال مثلا او صورة، اذا اين الخلل؟ كاذب المادة، هذا ليس، هذه المادة ليست مادة الحصان، هذا التركيب غير صحيح. اما ان يكون في خلل في الصورة ويكون في خلل في المادة، وفي الحالتين لا يوصلك الى مطلوب صحيح، فقد يكون الخلل في تصورك، وقد يكون الخلل في المادة التي تريد ان تستدل بها. فكاذب المادة في اعتقاد الناظر يقال فيه هذا نظر فاسد. طيب، قولنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، دخل في ذلك ما يفيد القطع والظن. دخل في ذلك ما يفيد القطع والظن، اي ان الدليل يوصل الى مظنون والى مقطوع به، خلافا لمن جعل الدليل لا يوصل الا الى قطعي، والذي يوصل الى ظني جعلوه امارة، فقالوا ما يتوصل به الى المظنونات امارة، وما يتوصل به الى القطعيات دليل. هذا اصطلاح لهم، ولكن الذي عليه الجمهور وعليه عمل الفقهاء والأصوليين في اصطلاحاتهم أنهم يطلقون الدليل وإن كان يوصل إلى مطلوب ظني. إذا شمل قوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، شمل ذلك المظنون والمقطوع، وهذه طريقة أكثر الفقهاء والأصوليين، وفي ذلك نزاع، لأن المتكلمين يخصون الدليل بالقطع ويسمون ما يدل على المظنون أمارة، أو ما يوصل به إلى ظن يسمونه أمارة ولا يسمونه دليلا، وهذه أيضا طريقة بعض الأصوليين. لكن قال القاضي أبو الطيب: يسمى الدليل حجة وبرهانا، يسمى الدليل حجة وبرهانا، وقيل بل هما اسم لما دل عليه صحة، لما دل على صحة الدعوة. قال الروياني في البحر: في الفرق بين الدليل والحجة وجهان. هذا الصلاح، أحدهما أن الدليل ما دل على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك. الثاني: الدليل ما دل على صوابك والحجة ما نفع عنك قول مخالفك. وخص المتكلمون، يقول الزركاشي في البحر المحيط، وخص المتكلمون، يعني في علم الكلام وليس في الأصول، هذا الصلاح المتكلمين، خص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع به من السمعي والعقلي، إذن أخرجوا المظنون عن أن يسمى دليل. وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسموه أمارة، وحكاه في التلخيص عن معظم المحققين، تلخيص لإمام الحرمين، حكاه عن معظم المحققين. وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضا. قال الآمدي: مش بس المتكلمين، وإنما هو اصطلاح الأصوليين. إيه هو؟ التفريق بين ما يدل على القطعي فهو دليل، وما يدل على الظني فهو أمارة. قال الزركشي: وليس كذلك، ليس هذا الصلاح الأصوليين، بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، هو إيه؟ ما يدل على القطع والظن. وصرح به جماعة من أصحابنا كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشرازي يعني، وابن الصباغي، وحكاه عن أصحابنا وسليم الرازي هو سليم الرازي وأبي الوليد الباجي من المالكية والقاضي أبي يعلى وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة، وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة، وحكى القول الأول عن بعض المتكلمين. هذه النسبة على كل حال في اختلاف، لكن الذي يهمنا أو يهمنا هنا أن الذي مشى عليه صاحب النظم وصاحب الأصل وعليه أصحابنا وعليه كثير بل أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه لا فرق بين ما يوصل إلى قطعي وظني. قيل: ولعل من شاءه قول بعضهم إن الأدلة الظنية لا تحصل صفات تقتضي الظن كما تقتضي الأدلة اليقينية العلم، وإنما يحصل الظن اتفاقا عندها. هنا أيضا قال أبو يعلى في رد التفريق بين ما يدل على ظن وقطع: وحكي عن بعض المتكلمين أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم، وأما ما كان موجبا للظن فهو أمارة. قال: وهذا غير صحيح، لأن ذلك اسم لغوي، وأهل اللغة دليل يعني شيء لغوي، وأهل اللغة لا يفرقون بينهم. الزركشي رد هذا وقال: لا يلزم إذا كان أهل اللغة لا يعرفونه أن نمنعه. الزركشي في التشريف المسامع اعترض على هذا الدليل، قال: لا يلزم إذا قلت هذا أهل اللغة لا يفرقون، نحن نتكلم دلوقتي في الصلاح ولا في لغة؟ في الصلاح، إذا لا تحكم على الصلاح أحد بالدلالة اللغوية، إذا لا مشاحة في الصلاح، نتكلم عن تعريف الصلاح، لك أن تقول في اللغة لا فرق بين ما يدل على ظن وقطع، لا أنازعك في ذلك، ثم أن تسحب هذا التعريف اللغوي وهذا النظر اللغوي وتقول: وكذلك المتكلمون لا ينبغي أن يفرقوا بين هذا وهذا لأن أهل اللغة لا يعرفون ذلك، يقول هذا خلط، لا علاقة، لا يلزم. يعني لك أن تصطلح على أن تخصص كثير من التعريفات الاصطلاحية، تخصص التعريفات اللغوية، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل التعريفات، نعم، يكون في قدر مشترك وخلاص، هو يدل ما يمكن توصل به إلى العلم بمطلوب الخبري. يعني التعريفات الاصطلاحية شأنها أن تخصص التعريفات اللغوية، صح؟ التعريفات الشرعية غالبا تكون أخص من التعريفات اللغوية، فيقول خلاص إذا كان أهل اللغة يعممون فلا حجر على أهل الاصطلاح أن يخصصوا، ويكون المسألة عندهم مسألة الصلاح. ولهذا الزركشي يعترض على هذه الدلالة، يقول في تشنيف المسامع: لما قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كأبي يعلى أيضا قال من فرق بينهما وقال ما يؤدي إلى الظن لا يقال له دليل بل أمارة وهو خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. قال الزركشي وفيما قاله نظر، لأن هذا من باب الاصطلاح ولا حجر فيه، ولا يلزم من كون العرب لا تعرفه منعه عرفا. إذا لا تحكم على أهل الاصطلاح بالمعنى اللغوي وتقول أرد تعريفكم وتفريقكم بأن أهل اللغة لا يفرقون، هذا استدلال ضعيف من القاضي أبي يعلى رحمه الله وكذلك الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. قال وأيضا فإن اعتقاد موجبها والعمل بها واجب فلا فرق بينهما، هذا تعريفها من حيث إيه؟ الحكم، حيث الثمرة، وهذا جيد لا سيما أنه على طريقة أهل السنة والجماعة. يقول ثانيا هل ينبني على هذا التفريق شيء من حيث أخذ الحكم والاستدلال به والعمل بهذا الذي دل عليه واعتقاد ما دل عليه؟ إذا كنا نتكلم في باب العقائد أهل السنة لا يفرقون بين خبر الواحد وخبر والمتواتر، وبين يقول كل ما كان صحيحا فإنه يقبل في الاعتقاد وفي العمل، فيقول هذا تفريق. فإن اعتقاد موجبها يعني ما أوجبته سواء كان ظنيا أو قطعيا، والعمل بها يعني بالأدلة مطلقا أو بما دل على مطلوب الخبر مطلقا واجب فلا فرق بينهم، هذا كلام القاضي أبي يعلى في كتابه العدة. وقال الشيرازي حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء، فقد يرشد مرة إلى العلم ومرة إلى الظن، هذا كلام تعريف اللغة. فاستحق اسم الدليل في الحالين، يحقق ذلك أن العرب لا تفصل بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، فوجبت التسمية بينهم. وهذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالظن فيما طريقه الظن كما تعبدنا بالعلم فيما طريقه العلم، فإذا كان الموصل إلى العلم يسمى دليلا فكذلك الموصل إلى الظن، لأن كل واحد منهما مقصود في نفسه على حسب حاله، وقد ورد التكليف به فلا وجه للتفرقة بينهما. وقال ابن عقيل في كتابه الواضح تخصيص الدليل بالمقطوع به والأمارة بالمظنون تواضع عليه المتكلمون، وليس ذلك من موجب اللغة، لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدلالة والسمة والعلامة. إذن عرفنا الآن أن كلام صاحب جمع الجوامع على يعني موافق لما عليه أكثر الفقهاء والأصوليين وبعض المتكلمين وأهل اللغة يعني جميع أهل اللغة، أن ما وصلنا إلى مقصود خبري سواء كان قطعا أو ظنا فإنه يسمى دليلا، وهذا هو الذي يعتمد عليه في مثل هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه، فالأكثرون صوابوا. قبل هذا هناك فائدة ذكرها في التحبير وذكرها صاحب الكوكب تبعا له، قال والمستدل، احنا عرفنا الدال هو الله تعالى، والدليل يطلق على الدال ما به على المرشد حقيقة وعلى ما به الإرشاد مجازا. قال والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول، يبقى المستدل هو الذي يطلب الدليل من سائل ومسؤول. طب ازاي سائل ومسؤول يبقى مستدل؟ السائل مستدل ماشي، لكن المسؤول مستدل؟ ها؟ طب ما اولا ما وجه كون السائل مستدلا؟ لانه مستفعل، يطلب مستفعل يعني يطلب الشيء، مستفعل فهو طالب الدليل من المسؤول. السائل يقول المسؤول ما الدليل على كذا، صح؟ فهو واضح انه مستدل لانه يطلب الدليل من المسؤول. والمستدل والمسؤول مستدل ليه؟ لانه يطلب الدليل من الاصول، اليس كذلك؟ انت تسألني ما حكم كذا، فانت طالب معرفة الحكم فاخبرته ما الدليل، سائله حولك ما الدليل، فأطلب الدليل من الأصول من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أقول لك الدليل كذا، قول الله تعالى كذا، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو أجمع على كذا، أو قياسا على كذا، فهذا طلب للدليل من الأصول، والسائل طالب للدليل من المسؤول. إذن المستدل لفظ مشترك يطلق على السائل والمسؤول، هو الطالب له قدر مشترك، الطالب للدليل سواء كان بواسطة عالم يخبره او كان بالنظر الى الاصول واخذ الدليل منها مباشرة. اذا علمت ذلك، قال اذا علمت ذلك، فالدال الله تعالى، فالدال يعني الناصب للدليل، يعني الناصب للدليل هو الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. الله أكبر، هذه الكلمة من كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام مهم جدا. الدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. هو ده الإسلام، ما فيش عندنا حاجة ثانية غير كده. هذا نص الإمام أحمد. الدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، المستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. قال الإمام أحمد، وهذا رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. قال ابن نجار، وإنما أخر ذلك بعض المصنفين ليستدل به على صحة ما تقدم ذكره، وتبركا بنص الإمام، عشان يختم كده الكلام لك هذا نص الإمام أحمد، نتبرك بهذا الكلام. وقول هذه قواعد الإسلام، قال في التحبير، الذي يظهر أن معناه أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى، وإلى قوله وهو القرآن، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى علماء الأمة، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عن هذا الكلام. يعني اجعله نبراسا لك، هو ده الإسلام، لا نعرف إسلاما إلا هذا. الله تعالى هو الذي نصب الأدلة، والقرآن هو الدليل، والذي بين لنا دلالة القرآن هو الرسول، قال تعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا، والذين هم الواسطة بيننا وبين القرآن والسنة في فهم ذلك وتعريفنا بحكم الله تعالى والاستدلال أهل العلم، هذه قواعد الإسلام. فلا يطلب من غير هؤلاء معرفة الحق. الله تعالى نصب الدليل وهو القرآن، والرسول بينه، والعلماء بلغوا، فمن الذي له الحق؟ فمن الذي نصب الدليل؟ من الذي ينصب الشيء دليلا؟ هو الله عز وجل. ما الدليل؟ هو القرآن، وما دل عليه القرآن، لأنه تابع للقرآن، حتى السنة تابعة للقرآن الكريم، ما أخذنا حجية السنة إلا من القرآن، وكذلك الإجماع والقياس إلى آخره. طيب، من الذي بين لنا الشرع وأخبرنا به؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى. كل هذا الكلام قد يسلمه أهل البدع، حدش هيجي نزعك. أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على أنه لا حاكم إلا الله، خلاص، هذه مثلا لا كلام فيها ولا جدال، فيش مسلم ينازع في أنه لا حاكم إلا الله. وهذه من المحن التي نعيشها، إن مفيش مسلم ينازع في أنه لا حاكم إلا الله، لكن تجد الآن بعض العلماء لا يقررون أنه لا حاكم إلا الله، ينشغلون معنا بالمسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل الإسلام، وإن كان الصواب فيها عند قوم لا إشكال في ذلك، لكن تشغلوننا بمسائل، مثلا مسائل الأسماء والصفات على العين والرأس، ولا بد أن نعرف عقيدة أهل السنة في ذلك، مسائل الغيبيات عن العين والرأس، والواجب أن نحقق مذهب أهل السنة في ذلك، لكن مش هي دي عقيدة أهل السنة كلها. لهذا القدر وقع فيه خلاف بين أهل الملة، يعني المؤول للصفات ليس كافرا، صح، مسلم، مبتدع ماشي، أخطأ ماشي برضو، لكن تعالى فيما هو متفق عليه بين جميع المسلمين سنيهم وبدعيهم، أنهم جميعا حتى في أصول الفقه قد ذكرنا ذلك، نصوا على أنه لا حاكم إلا الله. تعالى بقى كلمنا على هذا التوحيد أيضا، كما تتكلم على النوع الآخر من أنواع التوحيد، بل هذا أولى، لأن نافيه كافر، ونافي الأول أو المخطئ فيه مبتدع، لكن المحنة تأتي من ماذا؟ ممن يقصر عقيدة أهل السنة والجماعة على بعض مباحثها، ولا يتكلم إلا في ذلك، ويسكت عن أمور أخرى تميز أهل السنة والجماعة، بل تميز أهل الإسلام كلهم. فمع السكوت المتتابع عليها ينشأ الناس لا يعرفون، هو في عمي اصلا، عمي لم يخاطط ذهنه ولا سمع شيئا يتعلق بالاسماء والصفات. هل هناك عمي سينازعك في دلالة استوى على العرش او دلالة العلو او اسماء الله وصفات الموجودة في الكتاب والسنة؟ خلاص العمي مش محتاج الكلام ده، بل ان المتكلمين قالوا انهم يموتون على عقيدة عجائب نيسابور وانتهى الامر بهم وآل الامر الى ذلك. احنا هنموت على عقائد العجائز والعوام لانهم يقرؤون ويثبتون ويسلمون ولا يخوضون. لكن الخلل الموجود الان عند العامة كثير جدا، وظهر هذا جليا في بلادنا في الانتخابات السابقة، خلل الموجود في قضية تعقل انه لا حاكم الا الله، ان الحكم الا لله. قضية تعقل ان المستدلة هم اولو العلم، وما زلنا حتى الان نعيشها وسنعيشها، وهي الفتنة التي تنتظرنا في الايام القادمة. ان يا اخوانا لا يتكلم في الدين الا اهل العلم، والدين ليس كلأ مباحا كل احد يتكلم فيه او يدلي بدلو. هذه محنة عظيمة، سواء كانت تتعلق بالعلمانيين او الليبراليين او حتى بعض الاسلاميين. هيجي لك دلوقتي التيارات الجهادية والتكفيرية الموجودة في المجتمع، هم يعطون لانفسهم الحق في ان يفهموا بعيدا عن فهم اهل العلم. يعني لا تقصر كلامي ايضا على المنحرفين في جانب الالحاد، العلمانة او القراءة المعاصرة او الليبرالية او ما الى ذلك، لا تعالى حتى في جانب الاسلاميين اللي هو هيطلع يفتح لك الكتب ويقرأ ويفهم بفهمه الخاص ولا يرجع الى فهم العلماء، لا الذين يعاصرونه ولا السابقين عليه. فهذه قواعد الاسلام، هذه العصمة، الدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين رسول والمستدل اولو العلم، ما فيش غير كده. اذا كنت من اهل العلم فلك الحق ان تستدل، والا فليس لك الحق، وانما واجبك ان تأخذ من العلماء. هذه قواعد الاسلام، لا اريد ان اطيل في هذا اكثر من ذلك، والا الكلام يعني يحتمل كلاما كثيرا في هذه الامور. طيب، والمستدل عليه الحكم، مازال يفرع ويصرف لفظ كلمة دلالة لجميع تصاريفه، دال ودليل ومستدل ومستدل عليه ومستدل به الى اخره. والمستدل عليه الحكم، يعني المستدل عليه بكونه حلالا او حراما او واجبا او مستحبا او ما الى ذلك الحكم. والمستدل به ما يوجبه، ما يوجب الحكم مستدل به، يعني العلة التي توجب الحكم. والمستدل له الخصم، المستدل له الخصم، لأنك تستدل لتقطع جداله وخصومته، وقيل المستدل له الحكم. فهذه تصاريف للدلالة، فهذه بعض المباحث المتممة لما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالدليل. قبل أن نذكر مسألة ترتب المطلوب على الدليل، هل يكون عقبه عادة أو ضرورة؟ قال الزركشي: وينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام: سمعي وعقلي ووضعي. فالسمعي هو اللفظي المسموع، السمعي هو اللفظي المسموع، سمعي لأنه يدرك بالسمع، في عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي، أعني الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال. وأما في عرف المتكلمين فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب والسنة والإجماع. قاله الأمري في الأبكار، يعني لأنهم لا يدخلون القياس وغيره من الأدلة في أصول الدين، وإنما يستدلون بالكتاب والسنة والإجماع، هذا عرف المتكلمين. إذن إذا قالوا في علم الكلام يعني في العقيدة في التوحيد دليل سمعي، فإنما يريدون به الكتاب والسنة والإجماع. في كلام الفقهاء إذا قالوا الدليل السمعي فإنما يريدون به أدلة الشرع، أدلة الشرع، سواء كان أمرا سواء الكتاب والسنة والإجماع أو حتى الاستدلال. الثاني العقلي، نوع الثاني من أنواع الأدلة العقلي، وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع، يعني لا يحتاج إلى وضع واضع، وإنما يدل على المطلوب بنفسه بمجرد ترتيب المقدمات، يدل على النتيجة لا محالة، كدلالة الحدوث على المحدث والإحكام، كدلالة الحدوث على المحدث والإحكام على العالم. الثالث الوضعي، وهو ما دل بقضية استناده، ومنه العبارات الدالة على المعاني في اللغات، هذا يكون أمر تواضع، يكون أمرا تواضع عليه الناس فوضعوا عليه، يعني وضعوا دليلا هم، او امر لا يدل دلالة عقلية وانما يدل على امور ترتبها حتى تصل الى نتيجة لا يضطر العقل الى التصديق حينئذ، وانما تكون الدلالة وضعية. واختلفوا هل تكون دلالة عقلية او لا. قال: ثم العقل ينقسم الى ما يقتضي القطع كالادلة في اصول العقائد، والى ما لا يقتضيه، وكذلك ينقسم الى ما يقتضي القطع ويتضمن العلم، والى ما لا يقتضيه كاخبار الاحاد والمقاييس السمعية. وقال: ويتنوع العقل الى استقراء وتمثيل واقتران واستثناء، هذا يرجع فيه الى مباحث علم المنطق. ثم قال: ولا يشترط في الدليل الوجود، ولا يشترط في الدليل الوجود، يعني لا يشترط ان يكون الدليل امرا وجوديا، بل يمكن ان يكون امرا عدميا، بل يجوز ان يكون عدميا، ولهذا يستدل بعدم الايات على كذب المتنبئ الذي يدعي النبوة. كيف نقول انك كاذب؟ ما عندكش دليل، الدليل عدم الدليل، فيكون الدليل عدميا. يعني احيانا يكون الدليل امر وجود، يعني اطلب منك ان تثبت، واحيانا اقول انا استدل على كذبك او على بطلان دعواك بعدم الدليل. ولهذا في البراءة الاصلية نحن نستدل بالايه؟ بالعدم. اقول الاصل عدم الوجوب، الاصل بقاء مكان على مكان، وهكذا، هذا دليل عدم. وبعدم الأدلة والعلوم الضرورية على انحصار أوصاف الأجناس فيما أدركناه، والدليل لا يقتضي مدلوله ولا يوجبه إجابة العلة معلولها، بل يتعلق بالمدلول على ما هو به كالعلم يتعلق بالمعلوم. ثم قال: وهل يجوز أن يكون الدليل محتاجا إلى دليل؟ يعني ممكن يكون الدليل مستقلا بالدلالة، وممكن يكون الدليل لا يستقل حتى نستند إلى دليل آخر يجعله دليلا. قال: فيه خلاف، فمنعه قوم وجوزه آخرون، وقالوا: الأدلة تنقسم إلى ما هو بين بنفسه، وإلى ما هو في ثواني العقل، يعني يعني يترتب ترتيبا ثانويا أو ترتيبا ثانيا، محتاج إلى دليل. واختلفوا في الدلائل اللفظية، هل تفيد القطع؟ الدلائل اللفظية اللي هي الإيه؟ السمعية. دليل العقلي يفيد القطع، ماشي، لكن دليل السمعي هل يفيد القطع؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: أحدها نعم، وحكاه الأصفهاني في شرح المحصول عن المعتزلة وعن أكثر أصحابه. الثاني أنها لا تفيد. الثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي، أنها تفيد القطع إن اقترنت به قرائن مشاهدة أو معقولة كالتواتر، ولا يفيد اليقين إلا بعد تيقن أمور عشرة: عصمة رواة ناقليها، وصحة إعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز والتخصيص بالأشخاص والأزمان، وعدم الإضمار والتقديم والتأخير، وعدم المعارض اللفظي. قيل: ولم يذكر النسخ لأنه داخل عنده في التخصيص بالأزمان. وهذا انظر الرد الطويل على هذا في درء تعارض العقل والنقل عند شيخ الإسلام، وفي بيان تلبيس الجهمية في رده على من جعل أدلة العقول لا تفيد بسبب هذه المقدمات العشر التي ذكرها الرازي. قال القرطبي في أصوله: ما وما ذكره صحيح، غير أنه لا يشترط في حصول اليقين حصول هذه الأمور مفصلة في الذهن، فإنا نقطع بأن الله تعالى قد حكم على المطلقة المدخول بها بتربص ثلاثة قروء لا أقل منها ولا أكثر، وأن حكم المحصر الذي لم يجد الهدي صيام عشرة أيام، وإن لم يخطر لنا تفصيل هذه الأمور بالبال. وهذا كما يقول في الخبر المتواتر: إذا اجتمعت شروطه يفيد العلم، وإن لم يشعر الذهن بتفصيل شروطه حالة حصول العلم به. وكذا القول في الدليل اللفظي، فإنه قد يحصل لنا اليقين به قبل إحضار تلك الأمور بالبال، وإنما نبهنا على ذلك لئلا يسمع القاصر كلام الإمام هذا فيظن أنه لا يحصل العلم بالدليل اللفظي حتى يخطر له تلك الأمور ببال، حتى يخطر أو يخطر له تلك الأمور بباله ويعتبرها واحدا واحدا، فتشك نفسه مما حصل له من اليقين من الأدلة. ولا شك أن ظن تلك الأمور أو بعضها بالدليل ظن، إلا أن يقترن به قرائن عقلية أو حالية فيحصل اليقين منها، انتهى. ورد غيره بأن بعض النحو واللغة والشعر قد بلغ حد التواتر كرفع الفاعل ونصب المفعول، ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات، ومن ادعى أنه لا شيء من التراكيب يفيد القطع بمدلوله فقد أنكر جميع المتواترات. ثم قال ضابط الباحث عن الحكم. ضابط الباحث عن الحكم الشرعي، لنبحث عن حكم شرعي اما في اثباته او في نفي، نحن نبحث اما لنثبت حكما او لننفي حكما. ففي الاول لا بد له من دليل مثبت، لا استدل على الثبوت بامر عدمي، وانما استدل على الثبوت بامر ثابت. ففي الاول اللي هو اثبات شيء، اثبات ان هذا حرام او هذا حلال او واجب او الى اخره، لا بد له من دليل مثبت، وهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما يتبع ذلك. وفي الثاني اللي هو استدل او ابحث عن حكم نفس، لا يجب عليك كذا، لا يحرم كذا مثلا. فاما ان يكون لعدم دليل فهو المعبر عنه بالبراءة الاصلية، ومعنى ذلك ان ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الاصلي على ما تقرر، ولهذا المعنى سماه الغزالي دليلا. واما ان يكون لوجود دليل باق، وذلك الدليل اما ان لا يستلزم النفي لمعقوليته او يستلزم، والاول نصوص الادلة والثاني هو المانع وفقدان الشرط. لذلك قد استصحب العدم وقد استصحب الثبوت، اقول الاصل بقى ما كان على ما كان، سواء في دلالة الدليل الثبوت او في اننا على العدم الاصل، وفي الحالتين يؤدي ذلك الى النفي. ثم قال ادلة النفي اوسع من ادلة الثبوت، لان كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي، لان الدليل الكتاب والسنة والاجماع والقياس قد يدلان على النفي، اجمعوا على انه لا يحرم كذا او لا يجب كذا، صح؟ والقرآن يقول لا، يعني يدل دلالة فيها نفي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، هذا حصر، وما سواه فانه على اصل الاباحة، وكذلك السنة الى اخره. وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت اصلا، كالدليل العقلي والبراءة الاصلية، ومن ثم قيل لا دليل على النافي، يعني النافي لا يطالب بالدليل، وانما الذي يطالب به من المثبت، لانه يدعي امرا يحتاج فيه الى دليل ثبوتي، وحسب النافي ان يقول لا دليل خلاص. فاذا اردت ان ترد عليه فلابد ان تأتي بدليل مثبت، الله تعالى اعلم. وهذا ما يتعلق بالدليل، يبقى هل يحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة او ضرورة، ويكون هذا ان شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى اعلم.